هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. دخل رجل مطعما وطلب قطعة من اللحم، فلما سأله الجرسون: كيف وجدت قطعة اللحم؟ عندما رفعت إحدى قطع البطاطس الصغيرة وجدتها تحتها. هناك مثل شائع يقول: الحب أعمى. ولكن هناك رأي آخر مضاد لهذا المثل: إن الحب ليس أعمى، إنه يرى أكثر لا أقل، ولكن لأنه يرى أكثر فهو على استعداد لأن يرى أقل. في ولاية تكساس يستطيع أي فقير أن يصبح غنيا إذا ما اكتشف بئر بترول. وقد دخل 2 من أهالي تكساس ممن هبطت عليهم الثروة الكبيرة فجأة، دخل معرضا لبيع السيارات الفاخرة، وسأل أحدهما البائع: كم تريد ثمنا لهذه السيارة؟ 10,000 دولار. حسن، سأشتريها. إليك المبلغ. دعني أدفع الحساب هذه المرة، فقد دفعت أنت ثمن الغزاء. أحد الحكماء: المصيبة للصابر واحدة، وللجازع مصيبتان. اصطناع المعروف يقي مصارع السوء. وقال الشاعر: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. لن أنسى الأسابيع الأولى التي قضيتها في معمل الدكتور ويليام بيل، فقد ناولني نباتا غضبا اقتلع لساعته من ضفة النهر بما فيه من أوراق وجذور وأزهار، وطلب مني أن أدرسه وأصوره وأدون ما أرى. وكنت قليل الصبر، فلم تكد تنقضي 15 دقيقة حتى عدت أطلعه على ما صنعت، فقال: امضي في عملك فإنك لم تكد تبدأ. فاستعنت بالمجهر الصغير على الدراسة، ودونت مذكرات عما رأيت، وذهبت إليه ثانية أعرضها عليه، فقال: امضي في عملك فإنك لم تكد تبدأ في رؤية كل ما في هذا النبات. وسار الأمر على هذه الوتيرة 3 أو 4 أيام، وكان يبدو لي أن هذا إسراف في إضاعة الوقت، ولكنني لم ألبث أن رأيت، وما أعجب ما رأيت. لقد كان هذا النبات أروع وأجمل مما كنت أتصور، فعروق الأوراق وترتيبها وألياف الساق قد أخذت تسحرني، وها أنا ذا أستكشف كل هذا وحدي، فكأنني أرود عالما جديدا عظيما. كان الضجر والعجلة من أكبر عيوبي في زمن صباي، فتعلمت في معمل الدكتور بيل أن العجلة عدو الفكر، وأن أي شيء فيه كل شيء. وحين قرأت ملاحظة المثال الفرنسي العظيم رودان: الأناة سر الجمال، أدركت ما يعني، فقد علمني ذلك الدكتور بيل. أصابت الفتاة غصة في أحد المطاعم، فجعلت عبثا تشير بيديها إلى كوب فارغ عسى أن تظفر من خادمة على مقربة منها ببعض الماء. فلما استطاعت أن تتنفس وتطلب الماء ردت الخادمة: إني آسفة يا سيدتي، فمائدتك ليست من اختصاصي.